الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الذي نسميه كرسي المتنبي. ووصلنا إلى الحلقة 69 ونحن في القصيدة 19 من روي الباء، ووصلنا إلى البيت 16 في هذه القصيدة 19، وسنشرح أبياتا 5 بإذن الله تعالى تبدأ من البيت 16. يقول فيها: وإني لأتبع تذكاره صلاة الإله وسقي السحب، وأثني عليه بآلائه، وأقرب منه نأى أو قرب، وإن فارقتني أمطاره فأكثر غدرانها ما نضب. أيا سيف ربك لا خلقه، ويا ذا المكارم لا ذا الشطب، وأبعد ذي همة همة، وأعرف ذي رتبة بالرتب. طيب، قال إذا في البيت 16: وإني لأتبع، أتبع أقول اتباعا لما أتذكره، وإني لأتبع تذكاره، تذكاري تذكاره يعني تذكري له، يعني يأتي على خاطري أو يأتي اسمه على لساني. فإن جاء اسمه على لساني أو جاءت هيئته أو اسمه أو حديث ما جرى معه في فكري، أي جاء هذا الحديث أو هذا الخاطر إلى ذهني، فإني أتبع هذا الخاطر وهذا القول. ماذا أتبع؟ وإني لأتبع تذكاره صلاة الإله وسقي السحب، يعني أدعو الله له بالمغفرة. صلاة الإله، الصلاة الدعاء، ليس مقصودا بالطبع أن يصلي عليه، أن يقول صلى الله عليه وسلم، يعني عن علي بن حمدان له سيف الدولة. وإن كان الفقهاء يقولون إنه يجوز أن تقول عن الشخص العادي رضي الله عنه الذي ليس صحابيا، وعن الشخص العادل الذي ليس نبيا، أن تقول صلى الله عليه وسلم، لأنه هذا دعاء بالصلاة والسلام. لكن طبعا بما أنها التصقت بالأنبياء اللي هي صلى الله عليه وسلم، والتصقت رضي الله عنه بالصحابة، فيستثقل أن تقول، أن تقال عن غيرهم. ولكن هنا أيضا لم يقل ذلك صراحة أنه يصلي عليه ويسلم كما يصلى ويسلم على الأنبياء، قال صلاة الإله، والصلاة قلنا الدعاء، فهو يدعو له بالرحمة والمغفرة والتوفيق، فما مر في خاطره إلا دعا له. هيك بده يقول. والله يبين المتنبي شوي شيخ، معناته يعني معناته يتذكر سيف الدولة ويدعو له. طبعا المتنبي صحيح أنه لا يبدو لك أنه واعظ، ولا أنه يأخذ من القرآن مباشرة، هذه الحكمة في أن تكون حتى في موقف الدعاء فنيا في عبارتك، وفنيا في صورتك، وفنيا في سبكك للنص. فقال: وإني لأتبع تذكاره صلاة الإله، يعني أدعو الله أن يصلي عليه، أي أن يغفر له ويرحمه ويوفقه في شؤونه كلها. وسقي السحب، طبعا سقي السحب ما تسقي به السحب الأرض، وهذا دلالات كثيرة وكنايات كثيرة ومجازاته أكثر، فهو ليس مقصودا لذاته ابتداء أن تسقي السحب الأرض، وإنما الخير الذي ينتج عن ذلك. فلما تمطر السماء تصعد المزروعات وتنبت الأرض وتخضر وتثمر، فيأتي الخير، وهذا الخير الذي هذه الأشجار تثمر ربما تحصد وتباع فتغل، أي تأتي بالغلة، وبالتالي خير. فهو يقول: إنني حين أذكره على لساني أو يمر في خاطري أدعو الله له من جهة بالرحمة والمغفرة والتوفيق، ثم أدعو الله أن يزيد الخصب والخير والعطاء والنماء والوفرة والمال في بلاده. وسقي السحب، سقى الله أرضك السحاب، دعاء. وبعدين هو دعاء تقليدي قديم جدا، العرب استخدمته وما زالت تستخدمه. سقى الله قبرك ماء، يعني إيش؟ أدعو الله أن نزعيك الرحمات، وهكذا كثير في لغة العربي وفي شعرهم. ثم قال في البيت 17: وأثني عليه، أي أمدحه، بآلائه، والآلاء النعم، ومفردها إلى زي حرف الجر إلى، وهي نعمة تمام، وهو يقصد بآلائه بآلاء سيف الدولة أي بعطاياه. يقول كلما مر في ذاكرتي وفي خاطري أو خطر على لساني أو جاء لفظه أو اسمه على لساني تذكرت كم كان كريما معي. فلاحظوا قديش المتنبي واضح جدا لو إحنا نظرنا أو فتشنا على ما تحت الأبيات كم يحب سيف الدولة ولم يجحد فضله حتى هذه اللحظة. ولما فرقه إلى كافور أيضا يعني أعتب ربما أيضا شد عليه قليلا، وربما قال ومن ترك البحر القصيدة، إذا أردنا أن نفسر المتنبي بالمتنبي قال ومن ترك البحر استقل السواقية، وكان يقصد البحر كافورا الإخشيدي، والسواقية يعني الماء القليل قصده سيف الدولة. لكنه حين قارن هذه المقارنة كان مؤدبا إلى حد كبير، أي لم يهج سيف الدولة حتى بعد مفارقته له واستقبال كافور الإخشيدي له أي للمتنبي، ظل على ذلك الخيط الشفيف من العلاقة وظل عفيف اللسان تجاهه، في حين أنه لما فارق كافور الإخشيدي هجاه أقذع هجاء ممكن. وربما احنا قرأنا قصيدة في ذلك، واستمر أيضا قصائد أخرى في هجاء المتنبي لكافور الإخشيدي. قال وأثني إذن في البيت 17 وأثني عليه بآلائه، كم له من يد علي، كم له من نعم تفضل بها علي سابقا، وأثني عليه بآلائه وأقرب منه نأى أو قرب، يعني نأى ابتعد أو قرب عكس هذا طباق، قال له أنا قريب منه على الحالين، حتى لو نأى هذا قريب منه أنا معنويا فهو موجود مقال، هو يقطر على لساني وعلى بالي، فأحيانا أذكره باللفظ وأحيانا إيش أذكره بالتذكر أي يمر في خاطري. فقال أنت بعيد قد أتذكرك وأنت في حلب وقد أتذكرك وأنا في دمشق، أو أنت في حلب وقد أتذكرك وأنا في بغداد، أو أنت في حلب وقد أتذكرك وأنا بالفسطاط أو بالقاهرة أو في مصر، لم تكن القاهرة قد سميت القاهرة بعد، كانت اسمها الفسطاط. فإذا يقول أنت حتى لو كنت نائيا يا سيف الدولة قريب، وضع الطبيعي أو قرب يعني أو التقينا في مكان ما أو لما كنا قد جمعتنا الجغرافيا وجمعنا الزمان والمكان في التسع سنوات التي قضيتها عندك يا سيف الدولة فقد كنت قريبا، قريبا جغرافيا ونفسيا، والآن حتى لو ابتعدت عني وأقرب من هنا فأنت معنويا أو مجازيا قريب مني حتى ولو كنت نائيا وبعيدا، فأنت قريب على بعد كما يقولون. فيها واضح الحب الذي يكنه المتنبي لسيف الدولة، يعبر عنه بأساليب متعددة في كل مرة. فقال وأثني عليه بآلائه لا أجحد فضله، وأقرب من هنا أو قرب، وإن فارقتني أمطاره بالفراق فلم يعد يعطيني، بالفراق ولم تعد أمطاره تهطل علي، قصد أمطاره فلوسه إحنا قلنا المتنبي متكسب ومتعطي. فقال لم يعد يعطيني سيف الدولة مالا، شبه مال سيف الدولة وجوده بالمطر، والجامع بينهما الكثرة، فالمطر يغرق إغداق كبير، يغرق ويغدق بالدال وبالراء. فقال أمطاره فارقتني أي لم يعد يعطيني بسبب أننا صارت هذه الجفوة والبعد بيننا. إحنا دعونا نبقى متذكرين أن هذه القصيدة 19 اللي فهمت الكتابة أبر الكتب قالها رد بها على كتاب لي سيف الدولة يدعوه أن يأتي إليه بعد أن فارقه، بعد أن فارقه وبعد أن فارق حتى كافور الإخشيدي، وكان في حاجة في تلك اللحظة، كان المتنبي في حاجة إلى من يحضنه لأنه صار وحيد وشريد وملعون وكل الناس تهجوه وتذمه وتقول له أنت ما إلك صاحب، وهو بالفعل هو صاحب، وما حفظت عهد أحد وبده حدا، وطالع من عند كفر شديد جريح كان يتأمل به مخيب الآمال مش الأمل الواحد، فيحتاج إلى من يقول تعال عندي. فجاء كتاب سيف الدولة، ولكن الكبرياء مرة أخرى يمنع المتنبي من أن يعود إلى سيف الدولة. قال وإن فارقتني أمطاره بعد أن فارقتك يا سيف الدولة لم تعد تعطيني فلسا واحد، وهذا محسن، وإن فارقتني أمطاره فأكثر غدرانها ما نضب، والله جميل بقول له مع ذلك فإنت المطر الذي أمطرت به علي شكل غدرانا عندي في وجداني أو في جيبي، فهذه الغدران هي جميع غدير وهو مجرى الماء أو الماء أو النبع، قال أكثرها ما نضب، فبعض المال الذي أخذت من عندك وأعطيتني إياه وجدت به علي ما زالت بقاياه عندي بعد مرور هذه السنوات الطوال على الفراق، وحتى على فراقك كفر رشدي. فأنت تعطي عن قناعة وتعطي عن سجية نفس، ليس ككفر رشدي يعطي لمصلحة. فأكثر غدرانه أي أكثر نبع مائه ما نضب إلى الآن، وقصد كمانت سواء في جيبي أو في قلبي، وقصد قلبي شعوري تجاهك، فغدران شعوري تجاهك ما نضبت يا سيف الدولة، فحبي لك ما نضب. على الأقل إيش قال؟ أكثره ما نضب، ممكن بعضه نضب، ممكن بعض المشاعر تغيرت، ممكن بعض المال نفد أو نفد، لكن أكثره ما لم ينفد ولم ينضب. وجميل جميل في الوفاء لسيف الدولة، وهذا الوفاء لا تجده من متنبي لأحد إلا لسيف الدولة. ما وفى وما ظل لسانه نديا وطريا إلا مع سيف الدولة، والبقية إما هجاهم سرا أو علنا ما عجبهوش. وهناك أسباب كثيرة قدمنا بعضها في حلقات سابقة، نحن نحكي الآن عن حلقة 69 في نفسية المتنبي، كل مرة يعني إيش نضيء أو نطل إطلالة على واحدة من هذه النفسيات. إذن قال في البيت 18: وإن فارقتني أمطاره فأكثر غدرانها ما نضب، أي ما غار في الأرض، ظل يسيل ويسير. ثم قال في البيت 19: أيا سيف ربك لا خلقه ويا ذا المكارم لا ذا الشطب. يخاطب سيف الدولة فقل أنت سيف ليس للدولة وليس للخلق وليس سيفا للناس، أنت سيف الله. وراح فينا مباشر لوين؟ على خالد الوليد. قال له أنت مثل خالد بن الوليد، إذ سماه الرسول صلى الله عليه وسلم سيف الله المسلول، فأنت سيف ربك لا سيف خلقه أو خلق الله تعالى أو سيف الناس، أنت سيف الله. وحاشا وهيهات لسيف الله أن يثلم، وهيهات لسيف الله أن يكسر، وهيهات لسيف الله أن يهزم. فقال أنت منصور وسيفك ماض وأنت في عز، لأنك سيف لله لا سيف لخلق الله. وطبعا في مبالغة في ذلك، لأنه ما تسمى أحد بسيف الله المسلول، وما أطلق هذا اللقب إلا من أشرف الخلق صلوات الله عليه وسلامه، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، على خالد بن الوليد. قال له أنت سيف الله، ولذلك لم يهزم في معركة قط. وهذا أيضا من كرامات خالد ومن إعجاز الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قال له أيا سيف ربك لا خلقه ويا ذا المكارم، يا صاحب المكارم، ذا طبعا مع أنت صاحب للأسماء الخمسة، يا ذا ولأنها منادى فتكون منصوبة علامة نصبه الألف لأنها من الأسماء الخمسة، ولو كانت مرفوعة لكانت ذو، ولو كانت مجهولة لكانت ذي، كما يرفع وينصب ويجر الاسم الذي هو من الأسماء الخمسة. قال ويا ذا المكارم، يا صاحب المكارم، يا صاحب الجود، يا صاحب العطاء، يا صاحب العطايا والهدايا والجود والكرم، ويا ذا المكارم لا ذا الشطب. الشطب جمع شطبة، وهي الحد الذي يكون في السيف، الطرائق التي تكون في السيف، نقول سيف ذو شطب أي ذو طرائق. وقصد يقول أنك صاحب رحمة الله صاحب قسوة، وأنك تعطي من جيبك لا من قبضة سيفك، بمعنى أنه سيفك على أوليائك وعلى أصدقائك وأصحابك رحيم، إنما هو قاس على أعدائك، كما في الآية طبعا يحب ما يحبونه، فسوف يأتي الله بقوم يحب ما يحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فهم رحماء بين المؤمنين أشداء على أعدائهم. فقال له نفس الشيء، أنت سيفك ليس لنا، ليس لأصدقائك، ليس لأوليائك، ليس لأحبابك، إنما لأعدائك، فأنت ذو المكارم لا ذا الشطب أي لا ذا القسوة، فأنت ذو الجود والرحمة واللين والعطف والرقة لا ذا القسوة والشدة والغلظة والقوة، القوة البطشة. ثم قال في البيت 20: وأبعد، وهي واو حرف عطف وعطف على منادى منصوب عشان نصبها، وأبعد ذي همة همة وأعرف ذي رتبة بالرتب. يعني إذا كان في هناك صاحب همة عالية فأنت أبعد منه، فمهما بعدت همم الناس ومهما سمت غايات الطامحين فإنك تسمو على ما يسمون إليه، وإنك لتعلو على ما يعلون إليه، فقال وأبعد ذي همة همة. ذي همة الأولى مضاف إليه مجرور والثاني تمييز لأبعد، وأبعد ذي همة همة لأنه أبعد اسم تفضيل كقوله تعالى من أشد منا قوة، أشد قوة أبعد همة، فمنصوب بكون عشان هيك الثاني منصوب. الأولى ليش مجرورة؟ لأنها مضاف إليه. قال له أنت أبعد أهل الهمم همة، فلا أحد يرقى إلى همتك ولا أحد يصل إلى منزلتك. وأبعد ذي همة همة مشيكوا بس، وأعرف ذي رتبة بالرتب. أنت صاحب رتبة عالية لكن مش متكبر ومو محتقر للآخرين، لكنك تعرف مراتب الآخرين. الكريم من يعرف مراتب الآخرين، وذو الفضل من يعرف فضل الآخرين، وذو الرتبة من يعرف مراتبهم أيضا ومنازلهم. قال وأعرف ذي رتبة بالرتب، فأنت يا سيف الدولة تنزل الناس منازلهم، وأنت كنت أعرف الناس بمنزلتي عندك وبمنزلة شعري بين الشعراء، فكنت تنزلني المنزلة التي أستحقها. فلو أن الجفوة التي حدثت بيننا حدثت وتمت وصارت، لكنك تحفظ مرتبتي عندك وتحفظ منزلتي وتعرف قدري ولا تغمط هذا القدر ولا تحتقر من هو غيرك أو دونك. قال وأعرف ذي رتبة بالرتب كما قال صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازلهم. نتوقف عند البيت 20 ونكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. فإلى ذاك الحين أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.